عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغد المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغد الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، زدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. ما بعد، يقول سيدي الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتابه رياض الصالحين في باب فضل قيام الليل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وإيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وإيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. يعني هذا الحديث ينظر إلى الطبائع، طبائع الناس مختلفة في هذا الأمر. بعض الناس يكون الاستيقاظ عليهم سهل، بعض الناس يكون الاستيقاظ عليهم صعب. واضح كيف هناك درس في هذا الحديث، أن الإنسان في حياة الدنيا في أشياء مجبولة عليها، لكن هذه الأشياء التي جبل عليها غير مرضية عند الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يحرص أن يغيرها. هنا نضح الماء هو عبارة عن تغيير لتلك العادة، لأن تلك العادة تجعل الإنسان من الخاسرين يوم القيامة إذا رأى الذين فازوا بقيامهم في صلاة الليل. واضح كيف؟ فلذلك بعض الأخلاق، بعض الجبلات، بعض الطبائع التي توجد عند الإنسان هي غير مرضية. اتركه على حاله، لا، ما بيصير اتركه على حاله. واضح كيف؟ لازم نحن نتواصى بالحق، لازم نحن نأمر بالمعروف. بجوز هذا كله عذر عند الله سبحانه وتعالى، أنه هو ما يكون حسابه مثل حساب الذي كان عنده استطاع أن يغير. لكن نحن مأمورون بأن نجهد، نبذل وسعنا في أن نغير من هذه الطرائق، هذه الطبائع التي جبلنا عليها والتي لا ترضي الله سبحانه وتعالى منا. واضح كيف؟ الإنسان ممكن يتعرف على بعضه، الإنسان بحد ذاته غير منصف بحق ذاته، شايف كيف دائما بيشوف حاله أنه شيء ممتاز كثير، فلذلك يمكن ببعض الأحوال بده يستنصح غيره حتى يشوف بعض الثغرات، بعض العيوب التي فيه. كان سيدنا عمر الخطاب المبشر بالجنة يقول: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. واضح كيف؟ يعني كونه مبشر بالجنة، ما هو لا يريد أن يدخل الجنة بعيوبه، ولذلك هو قال: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. فهذا الحديث فيه معنى من معاني التربية، وكلنا بحاجة إلى التربية. التربية مو بس للأولاد الصغار، للصغير والكبير والشيخ الفاني وما إلى ذلك، كلنا نحن بحاجة إلى التربية، وهذا من معاني التربية التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وعن أبي هريرة وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين والذاكرات. رواه أبو داود بإسناد صحيح. يجوز أنا ما أنتبه أنه شو يعني ما أجدر يعني كتبا في الذاكرين والذاكرات، لكن أهل العلم بيقولوا هذول في عشر مراتب أعلاهن الذكر. واضح كيف؟ لما قال سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات، أي أول نوع، المؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، والصادقين والصادقات، والصابرين والصابرات، والخاشعين والخاشعات، والمتصدقين والمتصدقات، والصائمين والصائمات، والحافظين فروجهم والحافظات، إيش بعدين؟ والذاكرين الله كثير الذاكرات. قالوا هذا ترتيب، تصاعدي، واضح كيف؟ فلذلك شايفين هذا يعني قديش يعني أعلى رتبة في تلك الآية مما وصف به الناس تأخذه أنت تحوزه. إيش إذا الواحد أيقظ زوجته وصليا ركعتين في جوف الليل، واضح كيف؟ ذاكر الله كثير، وذاكرات لها شأن عظيم. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على جبل جمادان فقال أشتير هذا جمادان، سبق المفردون. قال وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات يأتون يوم القيامة وقد وضع الذكر عنهم أوزارهم، واضح كيف؟ لذلك مقام الذكر لله سبحانه وتعالى شأن عظيم. شايفين البساطة؟ شايفين بساطة دينكم كيف الواحد بينال هاي أعلى من أعلى الرتب لعلها تكون، وهي أعلى رتبة في تلك الآية التي عدت عشة أصناف من أتباع الحق، واضح كيف؟ فبتنال فقط بصلاة ركعتين مع زوجك في جوف الليل. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه، متفق عليه. يعني هون مو مثل الدنيا، بالدنيا إذا في أستاذ فارض عليك وظيفة لو أنت نايم بدك تكتبها وأنت نص نايم، واضح كيف؟ لو إذا كان في مفروض عليك عمل بدك تعمله لو كنت أنت مرهق. هون شو عم يقول صلى الله عليه وسلم؟ لا، يلي عم يقوم بالليل وأعظم بقيام الليل. يعني أنا كنت بدي نوه بهذا الأمر، شوفوا هون قيام الليل هي برياض الصالحين، مع أنه هو مو كتاب حاوي كل كتب السنة النبوية الصحيحة. شوفوا بالنسبة لما أتى قبله من الأبواب ما أتى بعده، أولا في ذاكر ثلاث آيات وطبعا هو ما استوفى كل الآيات، لاحظتوا كيف؟ بعدين شوفوا عدد الأحاديث 27 حديث، لاحظتوا كيف؟ يعني هون مشان شو أنا عم أتكلم هذا الكلام؟ بتكلمه مشان نفسي. يعني أنا كمسلم إهمال هذا الأمر معناته أنا عم أهمل جانب عظيم من شرعي، جانب مذكور بالقرآن في كثير الآيات، جانب الإمام النووي انتقى منه 27 حديث، يعني الأحاديث الصحيحة الثابتة أو الحسن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بدواوين السنة أكيد تجد أضعاف مضاعفة لهذا العدد، واضح كيف؟ أنا آتي يوم القيامة ما عندي شيء منه منه وضع مشكلة مصيبة كبيرة، واضح كيف؟ فلذلك قيام الليل بالإضافة إلى ما ورد فيه من الترغيبات ممكن للإنسان أنه يعرف قيمته فقط من الآيات التي ذكرت ذلك ومن الأحاديث التي ذكرت ذلك، واضح كيف؟ فلما الإنسان يجد في نفسه أنه هو فقير في هذا الأمر ينبغي أن يحاسب نفسه، ينبغي أن في ناس عنده طبائع ما بنكر طبعا، هلأ العادة غلبت على الطبائع، العادة شو كلنا لازم نسهر، واضح كيف؟ بكير هلأ الساعة 12 بدك تنام بكير للساعة، ايوه سهار أكثر من 12، لكن أنت ما حتقوم على الليل، وفي كثير منا الله يتوب علينا ويصلح حالنا بتروح عليه صلاة الفجر، لا ما عم تروح صلاة الفجر، أنا دائما بصليها، أنت بتصليها الساعة 8 الصبح راحت وستين راحت، مو بس راحت مرة واحدة، راحت صلاة الفجر، لأن الله سبحانه وتعالى حط لك موعد لصلاة الفجر، وضعه بين الساعة الفلانية والساعة الفلانية. شايفين قديش عظمة الله سبحانه وتعالى؟ لما واحد يعطيك موعد، إذا أنت تأخرت عن هالموعد خمس دقائق شو بيجي؟ بيقول لك والله لا تأخذني أنا اضطريت رحت أو إجا فلان أو كذا، بدي أعطيك موعد ثاني بعد كذا شهر. الله سبحانه وتعالى من رحمته بك جعل هدول مواعيد الصلاة الصلوات، وأنا ما أظن أنه في مسلم بالدنيا في عدة موعد أهم من هدول المواعيد، جعلها يعني أقصر واحد منهم بأقصر أوقات السنة شو بيكون؟ بيكون أكثر من ساعة هذا الموعد، واضح كيف؟ ليش؟ مشان أنه أنت ما يكون في عذر والله من شغال أو تعب أو كذا. أنا أنظر إلى نفسي أنه لازم الواحد يعمل حياته مبنية على ذلك، مو لا لا لا والله نحن اليوم سافرنا وركبنا بالسيارة وراحت علينا الصلاة، لا، أنت بدك تحط مناطق وقوفك لما تكون بالطريق أو بموعد أو كذا أو امتحان أو ما إلى ذلك، كلها بدك تحطها بإيش؟ بترتيب أنه تجي أولوية الصلاة في، لاحظت كيف؟ مو والله لا لا لا تامينا راحت علينا الصلاة، شو معناتها؟ معناتها كثير مهتم أنا بالصلاة، لاحظت كيف؟ ولذلك هي صلاة الليل نرجع إليها حتى ما يتشعب البحث، أنه كلياتنا نحن عم نسهر، مصيبة السهر بيحكوا علينا أهل الشام بتمر الساعة 10 بيكون الدكاكين كلها مو فاتحة، واضح كيف؟ مو بعيد كثير، بيروت قريبة علينا، بيروت يفتحوا من الساعة 7، لاحظتوا كيف؟ بتروحوا لديار اللي بنسميها نحن ديار كفر، بتلاقي ما بيسهروا بهالايام العادية، مشان ايش؟ مشان امر دنيوي، بتلاقي من الساعة 7 8 9 بتلاقي الطرقات بالساعة 6 الصباح. ليش نحن هذا الشيء؟ يعني نحن اولى بهذا الامر، لانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بارك لامتي في بكورها، نحن طيرنا كل البركة، لاحظت كيف؟ ما بتشوف محلات في بعض المناطق الشعبية بيفتحوا قبل غيره، ورغم ذلك متأخرين. بالمناطق اللي ارستقراطية أو يعني هذا بتلاقي 10 و11 ساعة فتحة المحلة. شو هذا؟ على إيش بدل؟ بدل إنه من ناحية الدنيا، ما عم نحكي من ناحية الدين، بركة ما في بركة، واضح كيف؟ صلاة ليل ما في صلاة ليل، صلاة فجر في ناس بيجوا بيصلوها أو بينفوها هيك دقيقة دقيقتين بالبيت، واضح كيف؟ بيكون راح عظم وقتها أو راح عظم بركتها. وفي ناس كلما بيصلوها بوقتها بيصلوها قضاء بعد ذلك. فهذا شو هذا؟ هذا مصيبة. هذا معناته أنا لازم كل نمط وأسلوب حياتي لازم لاقي له تصليحة، لاحظوا كيف؟ لازم صلحه. هلأ شو بيساووا برمضان؟ في كثير ناس بيسهروا لح يخلص رمضان، لا كل عام وأنتم بخير، بيسهر يا أما بيروح عليه صلاة الفجر يعني يتسحر وخلاص بيفرض على الاخير بيروح بنا، يا اما اذا كان كثير فالح بيصلي الفجر وبيروح بنا. لاحظت كيف؟ شو معناتها هذا؟ لما سهر يا ترى سهر، يا ريت سهر عم بصلاه ليل او يخاطب الله سبحانه وتعالى او يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا منكون باشياء يعني اذا ما كان فيها معصيه وما كان فيها ذنب واسم، شو بتكون؟ بتكون هي مضيعه الوقت، كلام فارغ. كان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاه العشاء والحديث بعدها، هي الاحاديث كان يكرهها صلى الله عليه وسلم. فلذلك لازم نحن نلاقي نمط اخر من انماط حياتنا. لاحظت كيف؟ لو كان انا بيعجبني هيك، لو كان انا من اول نشأت هيك، بيت ابي هيك كانوا، يعني شخص هيك بيتكلم انه بيت ابو هيك نشأ وكذا، هذا ما بيدل على انه هذا هو المطلوب، واضح كيف؟ لذلك هي العوائد السيئة عم تجعلنا نحن اولا نحرم من خير كثير، بعدين اولادنا ما عم يعرفوا الخير منهم، من اساسه ما عم يعرفوا الخير لانه نشأوا على غير النمط. ولذلك كل انسان منا بده يعدل نمط حياته على الشيء الذي يرضي الله سبحانه وتعالى في ذلك. وهذا يعني هالتعديلات الحمد لله كلا اثر ظاهر، ما بنحسن نكرم، كلا اثر ظاهر في رمضان، لكن بعد رمضان شو بيصير؟ كل واحد يرجع لعوايده القديمه. لاحظت كيف؟ لا انا ما عم اقول لك انه كل شيء صار برمضان تحافظ عليه، بس حافظ لك على وحده، على شغله وحده امسكها لرمضان الجاي، واضح كيف؟ مسك خط، مسك حبل في ذلك الى رمضان القادم، عسى الله سبحانه وتعالى ان يقبلنا على عجرنا وبجرنا. فلذلك هون شو قال صلى الله عليه وسلم؟ يعني اذا الواحد انسان بشر وطبيعته فيها أشياء متقلية، أنا اليوم ناوي صلي هيك لله، إيه ولو كنت ناوي بما عرفت ربك بنقض العزائم، شايف كيف؟ بيجي بيكون إنسان نوى أن يفعل ذلك، الله سبحانه وتعالى قدر عليه أنه بيغلب عليه النعاس، متى ما غلب عليه النعاس الأمر الشرعي يروح نام. لاحظت لما تكون أنت متخذ الأسباب، ليش أنا قدمت هذه المقدمة الطويلة؟ أنه كل إنسان متخذ الأسباب، لا والله ما له متخذ الأسباب، ما لاحظت كيف؟ لذلك نحن من عنا يعني من خطط كثير مخططات، طبعا في منا صالح وفي منا طالح، واضح كيف؟ هالمخططات بدنا ننفذها وبغض النظر عن طاعة ومعصية الله في ذلك، واضح كيف؟ أنا بروح بقرأ بالشيخ محدين، شايف كيف؟ في وحدة ظاهر مقررة أنه لازم يعني مثل شو هو بشي بتقرأ الأشياء، واضح كيف؟ بدها كل يوم بطالع الصبح توقف على نافذة الشيخ الأكبر تقرأ هنا بالشغلة. طيب مرة قاعد بين رجليها زلمة شخص يعني شو هذا الوضع؟ مو مقبول. لو أنا قررت أنه أعمل هيك بدي ألغي، يا بلغي يا أما بلاقي ترتيب آخر، بس أنا أرتكب معصية مشان هالشغلة؟ ولو نادر نذر بلا هذا يا أخي، من نذر أن يعصي الله فليطيعه، لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني نحن كل واحد منا وما لنا، نحن لا لنا مربيين ولا لنا، لا عنا علم شرعي، واضح كيف؟ خلاص أنا قررت هيك بدي أعمل برمضان. منين هي جبتها؟ منين جبتها؟ مالك صدري خود شوف هذا الحديث كلها، لا معظم الأحاديث اللي بالإنترنت اللي عم يقولوها أحاديث موضوعة. واضح كيف؟ ما أنزل الله بالسلطة. منين طلعت هاي الأحاديث؟ في واحد عجبه هيك إنه لازم هيك يعمل، فألف لي حديث فيها، واضح كيف؟ والناس كله عجبهم هيك، والله هذا أسهل. شو بيقول هذاك يلي قاعد عم يحكي مو فهمان، بيقول لنا إنه لازم نقرأ القرآن ولازم نعمل، هذا أسهل، بيقول لنا بس اعمل 6 تسبيحات ومدري شو كذا بيصير معك هذا، هو حديث موضوع مكذوب، لاحظوا كيف فكرة؟ فلذلك اللي أنا ما عم أقول لك لا تعمل شيء، لا أعمل. بس يعمله بعلم مو بجهل، واضح كيف؟ لما يعمل الإنسان بجهل يا أما ما بيجوز ينصدم إنه ما يأخذ الثمرة المرجوة له، عرفت كيف؟ أو بيرتكب معصية، أو أو أحيانا بتلاقي في جنبه فرض مضيع، لاحظت كيف؟ في جنبه فرض مضيع، يعني هي أنا حكيت عنها من قبل، وهي تعتبر يعني والله شيء حلو، أذان الإمساك شيء ظريف، والأشياء اللي بنعملها شيء ظريف، قديم كان بس يطلع على المادة أذان الإمساك، واضح كيف؟ يقولوا له شو يقولوا له؟ لك إنه تأكل ليخلص الأذان. طيب هلأ عصرنا نحن تطورنا، شايف كيف؟ صار حتى أذان الصبح نسمعه بالراديو. لك إنه تأكل ليخلص أذان الصبح، مين قال لك إنه لك لتأكل ليخلص أذان الصبح؟ منين هاي جبتها؟ لاحظتوا كيف؟ يعني هون لما عند واحد يألف من عنده شغلة، لو كانت شغلة حسنة في أصلها شو بينبنى عليه؟ بينبنى عليه مفسدة. أنا في واحد قال لي أنا والله صليت 8 سنين هيك بعمل، شو بدي أسوي؟ والله بدك تقضيهم هذول رمضانات 8 سنين بدك تقضيهم. لاحظت كيف؟ اللي منين يعني مين قال إنه ليخلص أداء الفجر بضل أنا بحسن آكل؟ واضح كيف؟ وإذا واحد ألف لي شيء أذان هيك بيضل له شيء ربع ساعة، بيضل بيقوم الواحد على أذان الفجر بيتسحر، واضح كيف؟ بيخلص سحوره وهو بيكون كله بالوقت الضائع، الوقت الذي مضى، واضح كيف؟ فلذلك بدنا ننتبه على هذه الأمور، هذا أمر بدنا ناخذه بشكل عام. شوفوا أنا ما عم أطلب منك تكون فقيه، لكن أنت لازم تتعلم كيف بدك تصلي، تعلم كيف بدك تتوضا، تتعلم كيف بدك تصوم. الله يسامحهم ويسامحنا، صارت كتبنا معقدة، أنا بعترف لكم بذلك. بيروح الواحد يقرأ له قصة وحكاية من أي قصة وحكايات يلاقيها ملونة ومرتبة من أحسن، بيجي هون بيكسروا له دماغه بكلمتين وما بيفهم شيء. لاحظتوا كيف؟ ففي الواحد عنده مجال يتبسط هذا الفقه، تبسيط للعوام للعامة، اللي ما بده يصيروا فقهاء ولا بده يصيروا علماء، عشان بس يعرف كيف يتوضا، كيف يصلي، كيف. لاحظ هاي الامور يلي الله سبحانه على طلبها منكم، وهي مو كثيره الواقع، هي الامور لازم نعملها على علم. فلذلك يعني ما في مانع انه انت تسال عنها وتتعلمها، ولما يكون عندك شك بشيء منها بدل ما تاخذه على كيفك وعلى بالك وشلون انت خطر ببالك، اسال عنه اهل العلم، واضح كيف؟ ومنلاقي يعني قرأنا بالكتب ومنلاقي بعصرنا في طامات كتير تفعل من إيش مبناها على الجهل، واضح كيف؟ وزمانكم مو زمان علم، صحيح زمان شهادات وزمان محو أمية وكله صار بيعرف يقرأ ويكتب، هذا لعله زاد المشكلة، واضح كيف؟ لكن زمانكم قال عنه صلى الله عليه وسلم يكشو فيه الجهل، لا يكسر الجهل برواية ويفشو الجهل في رواية أخرى، واضح كيف؟ وين الجهل؟ نحن صار في عن بجوز واحد يكون عالم ذرة أو عنده كذا اختصاص بالطب وكذا، لكن هو بالشريعة عامي ودون العامي جاهل، ما بيعرف. ليش انا اقول دون العامي؟ معلش يعني انا ما عم ان شاء الله ما عم افتر على هذا. ليش هو دون العامي؟ لانه العوام قبل 50 سنة، واضح كيف؟ العوام قبل 50 سنة بيكون في حواليهم مشايخ، بتلاقي العامي من هذولك بيعرف له امور فقهيه بجوز اللي مخلي الشريعه هلا ما يعرفها، واضح كيف؟ هلا العامي بزماننا شو؟ بان نشأته وطريقته وعادته كلها غلط، مو مبنيه على شرع. لاحظوا كيف؟ منين هي صارت؟ لانه في واحد عم يخطط، لاحظتوا كيف؟ أنتم يمكن أبرياء، لكن في واحد عم يخطط حتى يبعدكم عن دينكم، اسمه إبليس. واضح كيف؟ هذا هو عم يعمل مخططات. وأنا برأيي، بنظري التعبان، شايفي أنا برأيي أنه عمل نجاح كبير فيكم. واضح؟ واضح كيف؟ بالعالم الإسلامي في يومنا خطة إبليس ناجحة 100%. لاحظوا كيف؟ ليش؟ لأنه الناس صار كله بيخبط خبط عشواء. لاحظوا كيف؟ بيكون بجوز يكون هو علمي ودقيق ومدقق ومنمق ونقاد. لاحظوا كيف؟ في كثير أمور هون بالشريعة اللي هي الله سبحانه وتعالى جعلها يسيرة وجعلها مبسطة وجعلها سهلة، ما بدها كثير، بس بدها هيك كلمتين ورد غطاهم. واضح كيف؟ بجديد يعني نحن ما بدنا مثل القصص اللي بنسمعها وكذا. سمعنا قصة انه في واحد قال لهم انا مالي رايح على الحج. ليش يا سيدنا مالك رايح؟ قال له دخل شوال لسا ما قريت انا على الحج. لاحظوا كيف؟ هي وبزمانهم بجوز لا الان، لكن انا ما بدي منكم انه تروحوا على الحج. هلا في فوج كان من هون طلع للحج، طافوا طواف الإفاضة قبل منتصف الليل. هذا ما بيصح ابدا. لاحظت كيف؟ هذا من عندكم ميد ان سيريا، هذا مش يبقى براني، من عندكم هذا طالع. لاحظتوا كيف؟ وفي طامات كثيره من هالنمط هذا، وكل هاي ما بتصح. ونحن اتصلنا مع هذا الشيخ تبع الفوج وقال انه رجع عن هذا الراي. بس هذول اللي طلعوا معه بالحج شو صار معه؟ دفعوا ما فتحوا رزاق وصمدوا وكذا، لكن شو صار عليه؟ راح. شايف كيف؟ منين انا بدي يصير لي اطلع مره ثانيه؟ منين بدي يصير لي يعطوني فيزا؟ لاحظوا كيف الفكره؟ يعني هون انا ما لي عم اتكلم بذلك لانتقد فلان او فلان، لا، يعني عم صير انا عم اتكلم هذا الكلام لانه عم يصير ببلدكم هون ميد ان سيريا، عم يصير كثير شغلات خطا. ما بحكي غير مقبوله شرعا. لاحظت كيف؟ من شروط العمل حتى يكون مقبول عند الله سبحانه وتعالى شو هو؟ انه يكون على النمط الشرعي وفي النية الصالحة ليجتمعوا معه. شو قال صلى الله عليه وسلم؟ شو قال بالحديث المشهور؟ انما الاعمال بالنيات. اول شيء شو هي؟ الاعمال. شو يعني قال التعريف؟ هي للعهد. شو يعني الاعمال؟ الاعمال يعني التي قالها الله تعالى ورسمها لكم النبي صلى الله عليه وسلم. وانا على كيفي. لاحظت كيف؟ مو انا على كيفي بساوي والله انا كثير مبسوط على الركوع، بساوي ست ركوعات صلاه الفجر، لا، مو على كيفي. لاحظت كيف؟ الاعمال التي اتى بها الله سبحانه وتعالى، الاعمال التي ذكرها رسول الله. شو بدها كمان؟ كمان بدها نيه صالحه. انا شايفكم كلكم نياتكم صالحه، لكن النيه الصالحه ما تكفي لحالها، لان النبي صلى الله عليه وسلم ربط النيه بايش؟ بالاعمال. بال هذه بيقولوا لها علماء النحو هي ال العهد. شو يعني العهد؟ يعني التي اتى بها رسول الله. منين انت جبت هي ال العهد؟ لانه في حديث كلكم حافظينه بالاربعين النووية، من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. لاحظت كيف؟ يعني لما يعمل عمل، هذا من رواية السيدة عائشة وأخرجه مسلم، واضح كيف؟ إذا عمل عمل مو على أمرنا، لو كان نيته أصدق نية في الدنيا كلها، فأنت كمسلم مبتلى. شو يعني مبتلى؟ مكلف، أنت مكلف بهالدنيا، أي عمل بدك تعمله بده يطابق الوصفين، يكون عمل شرعي، واضح كيف؟ ويقترب بالنية الصالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضجع. رواه مسلم. واضح كيف؟ ببساطة، ما في، لا يا أخي، شايف كيف؟ الحمد لله، يعني مو بني آدم اللي بيحاسبنا، لو كانوا بني آدم بيحاسبونا كنا أكلناها. الله سبحانه وتعالى رحيم كريم واسع، يتجاوز عن الذنوب، يتجاوز عن الخطايا. واضح كيف؟ فنحن لما يكون هيك الله سبحانه وتعالى فتح هذا الباب بهذا الشكل من الفضل والسعة والجود والكرم، شو نحن بدنا يكون مقابل عنا؟ على القليل يتعلم لك شوي، شايف كيف؟ تعلم شوي، يعني يكون شيء مطابق لما أراده الله تعالى لك. واضح كيف؟ ولا حدا يقول لي كبير ولا صغير. واضح كيف؟ الكبير لما يجي شغلة في من وراها مصلحة مادية بيتعلم، لما ما بيتعلم بيتعلم. إذا قالوا له 10 مرات أنت إذا كتبت لنا هدول بخط جميل نعطيك المبلغ الفلاني، بيتعلم لما لا يركز خطه قد ما كان خطه سيء لما لا لاحظتك. أمور الشريعة هي أسهل وأبسط من هذه بكثير. بيقول صلى الله عليه وسلم وإنه عن دخول الجنة والحماية من النار، نسأل الله جميعا ذلك، واضح كيف؟ وإنه ليسير على من يسره الله عليه، واضح كيف؟ وإن هذا الدين يسر، هيك بيقول صلى الله عليه وسلم. أنا ما بنكر في بعض ظروف، بعض مؤلفات، بعض أشياء عملت لنا تعقيدات كثيرة، شايف هي التعقيدات ركوها لأصحاب الاختصاص، أنتوا العوام مو مطالبين بذلك. هذا في كتاب للأسف شو نحكي، معظم الكتب المبسطة شو عم يخبصوا أصحابها، لاحظوا كيف؟ بدنا كتاب مبسط ويكون مظبوط يعني مقبول، إن شاء الله الله بيكرمنا وبيكرمكم بذلك، واضح كيف؟ نعم. لازم الإمام يعمل لكم دورة هون، واضح كيف؟ دورة سريعة مبسطة مشان الوضوء والصلاة والصيام، هدول الأشياء يعني والله أنا عاملها بزماني، شايف كيف؟ ما بتاخذ أسبوع ما بتاخذ، لاحظوا كيف؟ دورات مبسطة بتبسيط كامل، لاحظوا كيف؟ مو ذنبكم هذا، ذنب غيركم، لكن أصحكم إنه أنتم تقعوا بهذا. هلأ صار على القوة بالإمام، بركي هيك سيدنا الإمام بيتحنن علينا بيعمل هذه الأمور. بعدين هذا الباب هذا وإن كان هو يعني خلص وقته، لاحظتوا كيف؟ لكن اعتبروه في غير شهر رمضان، واضح كيف؟ ومرأ معنا حديث إنه من نام عن حزب أو نسيه فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كتب له كأنه قام من الليل. فلذلك إذا أنت تعلمت هالشي هذا لو كان فات وقته، إذا عملته بغير رمضان إن شاء الله الله بيكتب لك يا برمضان. باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. هذه الأمور التي تغفر ما تقدم من ذنبه هي كثيرة ووافية في شرعنا. أظن في رواية قتيبة أو بعض الرواة رووا في قيام رمضان ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هي الواقع يعني قليلة، ما بقول نادرة، قليلة في شرعنا. الحافظ ابن حجر ألف رسالة في الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة ومتأخرة، معظمها أحاديث ليست بذلك القوة، ذكرتها لكم من قبل. من أقواها أو هو أقواها على الإطلاق حديث الصيام يوم عرفة، يقول صلى الله عليه وسلم: في أحتسب الله على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. يعني هون كل واحد يصوم يوم عرفات نافلة، واضح، بخير الحج ما بيكون بالحج، بيكون دائما معه تأمين أو ضمان لسنج لقدام، واضح كيف؟ فإذا واظب على ذلك على طول إن شاء الله بيكون عنده ذنوب غفران لما تأخر من ذنوبه، واضح كيف؟ يعني هذا أقوى الأحاديث في ذلك. في شغلة لا بإيدي ولا بإيدك، بس حسن صحتك. شلون تتحسن صحتك؟ بالصيام، واضح كيف؟ يلي بيبلغ 90 أو 100 عام كما ورد في بعض الأحاديث وصححت، غفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر. هذا مو بإيدنا، هذا شايف كيف؟ إذا الله سبحانه وتعالى عمر بعض الناس هذا بعد في حساب. معلش هالنقطة أنا بدي نركز عليها. نلاقي ابنه وبنته عم يحاسبوه، لك أخي هذا ما عاد في عليه حساب، هذا لما صار ابن 100 سنة، شايف؟ لك شو ما حكى على العين والرأس، لو حكى حكي رذيل ولو سبق ولو حطه على راسه، شايف كي؟ ليش؟ لأنه إذا الله سبحانه وتعالى غفر له مين أنت حتى تحاسبه؟ لاحظت كي؟ أنا عندي ملاحظات يعني شايفها على بعض الناس، بيكون عندهم أب أو أم بالبيت هيك بهالسن، بيقعد الابن بيحاسب أو البنت بيحاسب، على مين عم تحاسب انت؟ يعني هيك شخص الله سبحانه وتعالى غفر له، شايف كيف؟ بجوز يخربط، بجوز يفكر بالليل بيصلي صلاة الظهر، ما بتعرف شو بيطلع معه، عرفت؟ الله سبحانه وتعالى، انت بدك تقعد تحاسبه، والله انا اليوم لما جيت لعنده قال لي هالكلمة، وإذا قال لك هالكلمة بدك تحطها على راسك، شايف كيف؟ واضح كيف؟ هذا الشخص شرعا انت مفروض تحطه على راسك. لاحظوا بغض النظر. فلذلك الله يرضى عليكم، يعني الله سبحانه وتعالى أكرمه بأبوه أو أمه أو كذا، من 70 وطالع، شايفين كيف نحن ما من 70 وطالع لا يعود يدقق كثير، شو ما قال واضح كيف؟ هذا أبي، لاحظوا كيف؟ مع الاحترام كلمة هلا في نسوان معظم المشاكل تجي من عند النسوان، شايف كيف؟ الرجال بيكون رجال. شو يعني رجال؟ يعني شو ما سمعت من مرتك لا توصل لأمك، شايف؟ شو ما سمعت من أمك لا توصل لمرتك، تسمع شغلات غلط بتكون سواء من الزوجة أو من الأم. لاحظت كيف؟ أنت بدك تكون شو؟ عازل. لاحظت كيف؟ بدك تكون عازل. منين تجي المشاكل؟ من الرجال المصفايل. لاحظت كيف؟ يعني بيوصل لي. مين قال لك توصل شو قالت أمك توصله لمرتك؟ طبيعة هيك نحن للأسف، ما أنا ما عم قلك إنه هذا صحيح، طبيعة الكنة ما بتحب الحماية والحماية ما بتحب الكنة، هيك الطبيعة. لاحظت كيف؟ فلذلك ما يكون الرجال مصفاية شو بيعمل؟ كل شيء وصل، وهذا الاتصال شو صار فيه؟ ما بحكي كلياتنا، كل واحد منا، أنا أولكم شيء، عنا أشياء خبيئة، عنا أشياء أنا ما بريد حدا يطلع عليها، لو تطلع عليها تهربوا مني مسيرة سير. شلون هذا الرجل هيك عم يعمل هيك بين زوجته وبين أمه؟ لاحظت كيف؟ هذا اللي بيعمل هيك هو اللي عم يخرب بيته بإيد حاله. لاحظت كيف؟ فلذلك كنت تنتبه على هذا الأمر، لما الإنسان بده يكون هو عازل، الرجال بده يكون عازل. النسوان بيحبوا الحكي كثير، لاحظت كيف؟ وهي الطريقة ما يعني ما بقول إنه مقبولة شرعا، لكن لا الكنة حتحب الحماية ولا الحماية، مع انه هي بتكون تنقص له اياها. لاحظوا كيف؟ بعد ما تنقي له اياها بتغير رأيها. لاحظت كيف؟ فلذلك انت بدك تكون العازل. لذلك الرجال من طبيعته هيك، الله سبحانه وتعالى خلق الرجال قليل حكي. لاحظوا كيف؟ هي قلة الحكي استعملها هنيك. لاحظوا كيف؟ شلون بتعرفها هاي الشغلة؟ بيكون عندك بنات وصبيان بالبيت، بتلاقي الصبي لبعد السنة مدري قديش ليبدأ يحكي البنت، يعني هي طبيا حتى معروف انه امكانيات الاناث في الكلام اقوى من يعني بيبدوا بالكلام مبكرا قبل الذكور، واضح كيف؟ وبيحبوا الحكي. لاحظت كيف؟ انت لازم تكون رجال، لا تحب الحكي ولا تنقل الحكي. لاحظت كيف؟ اخر حديث وقف ان شاء الله. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير ان يمرهم فيه بعزيمه، فيقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه مسلم. بس انا بدي لكم كلمه يلي زي حالاتي يعني فاتوا هذا الفضل العظيم، يقول هاي مصيبه وقعت فيه، يعني شلون لما يخسر مصاري وكذا، هاي مصيبه وقعت به، يقول انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا من احتسب عندك مصيبتي، واضح يزعل يصير في ندم على ما فرط في هذا الشهر العظيم الذي لم يقم فيه بحقه، واضح يعزم ان شاء الله على انه في الشهور رمضان القادمة اذا الله احياه لها بيكون وضعه احسن من ذلك، ويحاول يعود في غير شهر رمضان بقيام في الليل. وصلى الله على سيدنا محمد. انت بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، نستغفرك ونتوب اليك. افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الامين المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون، وأنزله عندك المقعد المقرب يوم القيامة يا رب العالمين، واجزه عنا بما هو أهله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم ولا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع على الهدى أمر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. اللهم أعز أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغث أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا من لطفت في خلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها، الطف بنا وبسائر المسلمين في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعاتهم، واحفظنا واحفظهم من بين أيديهم ومن بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا من فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم بارك لنا في شهر رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، واجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم إنا نعوذ بك أن تغرب شمس رمضان، ولما تغفر ذنوبنا يا أرحم الراحمين تصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك مخبتين، إليك أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرسلنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا نعظم ذكرك ونكثر شكرك، ونحفظ أمرك ونتبع أمرك ونحفظ وصيتك. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وخيبة الرجاء وشماتة الأعداء وجهد البلاء وعضال الداء. اللهم عطف علينا قلب حبيبك الأعظم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا زيارته وشفاعته في الدنيا والآخرة. اللهم ثبت قلوبنا على محبته، واستعملنا بسنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته، ولا تحل بيننا وبينه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين، واجعلنا من أولى الناس به وأقربهم منه منزلة. اللهم أسمعنا خيرا وأطلعنا خيرا، ورزقنا الله العافية وأدام علينا، وجمع الله قلوبنا على التقوى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، واغفر لهم لنا ولوالدينا والمشايخين ولمن له حق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وسر الفاتحة.